الهضرة بزاف الهضرة بزاف وشنو هذا قعدنا غير هذا يعس في هذا قتلتونا يا الغيارين والحسادة لاعبينها مارقين حسبتونا سهلين بركات عليكم يا المنافقين وين رايحين بها وين آه يا الغيارين وعلاش ما تبغوش بين يطلع علامنا آه يا الحسادين صافو في بلازير كي استشفوا عديانا هذا واش فالحين ويلا حلعنا انتوما سبابنا وين وين وين وين وين رايحين بها وين منافقين تاكلوا في الغلا تسبوا في الملا منافقين تهضروا على الدين ودايرين هكا حنا منافقين حكايتكم باينه ونعرفها كامله وين وين وين وين وين رايحين بها وين وطفلة ريح عقل يا الزين آيا طفي الضوء عبز القفلة وين وين وين وين وين رايحين بها وين اسحوا الرادة الحالة تشركوا بالله يا قوم الجهالة طالب والكسنة يضلوا يحفروا في كل جبانة يا ربي كن معنا تلاقي علينا دعوة أماتنا وين وين وين وين وين رايحين بها وين الشبيبة ضيعتوها وين وين وين وين وين رايحين بها وين حكارين حكارين ليهدار الحق تضربوا له ليبرا حكارين حكارين حنايا في الحباس وولادكم في سويسرا سوالي أنباسيين راه فاضل كاس ولازم ناخدوا العبرة علاش ما تبغوش مين يطلع علامنا آه يا الحسادين صافو في بليزير مين يستشفوا عديانا منافقين ويلا قلعنا انتوما سبابنا وين وين وين وين وين رايحين بها وين طني طنا طا طا طني طنا طا طا طني طنا طا طا طني طنا